وغضب غضبا شديدا وحلف المسير إلى مكة ويهدم البيت. والقصة معروفة في كتب السور وكتب التاريخ. والحاصل أن الدين الذي جيء به لهدم الكعبة لما وصل إلى هذا الوادي ما استطاع أن يدخل، كلما ضربوا موجهين له إلى الكعبة برك، وإذا وجهوا نحو اليمن قام يهرول. وكذلك أيضا أرسل الله على إبرهة وقومه طورا أبابيل، والقصة معروفة. فلهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الوادي، لأن هذا شأنه، كما دخل الحجر ومن غزوة تبوك وأمرهم ألا يدخلوها إلا باكين أو متباكين، وأمر بالإسراء، بل العجين الذي عجلوا من مياه بنوك أن الله الأجر أمر أن تعلم به الإبل، وأمرهم ألا يشتقوا إلا من بئر الناقة. قالوا هذا يدل على أن الأمكنة التي حصل فيها ما حصل أنها ينبغي أن تعامل بمثل هذه المثابة، وهو المبادرة والخروج منها. وقد قال بعض العلماء أن الطاعة تؤثر في البقعة، فكذلك المعصية تؤثر في البقعة. وأخذ الحصى أي حصى الجماد من حيث شاء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع. ويأخذ الحصى حصى الجماد من أي مكان، إلا أن ابن عمر كان يأخذ الحصى من جمع يعني من مزدلفة، من أجل إذا وصل إلى منى لا يشتغل بلقط الحصى، بل يبادر برمي الجمرة العقبة، لأن جمر العقبة رمي الجمرة هو تحية منى، كما أن دخولك المسجد تحية له، أن تصلي ركعتين، ودخول المسجد الحرام تحية البيت أن تطوب له، فكذلك تحية منى هو رمي جمرة العقبة. وإلا لو التقطت الحصى من أي مكان فإن ذلك مجزي، بقي لا لقط من الحلم. شوف اتضح لنا الآن أن لو التقط الحصى من منى أو من نفس مكة لا بأس، لكن قال إنسان أنا التقطته من الحلم هذا مجزي؟ نعم ظاهر أنه إيش؟ يظهر أنه مجزي. من حيث شاء ما حدد، أيضا من حيث شاء من الحرم، إنما يقول بإطلاق من حيث شاء من أي مكان أراد. والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء. والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء، فالأولى أن يبدأ قبل أن يذبح وقبل أن يحلق. نعم. قبل أن يذبح العقبة من إيش؟ إيش؟ لا ما يطلع من الحرم، لكن بعض العلماء يقول لو لقط من الحلم كراهة التنجيل، لو جبت من الشيء معك ولا من زينة ولا من الشرايا وإلا من عربة، يعني خارج حدود الحرم، هو مجي إلا أن بعض مفروض كراهة التنجيل ولا ما بمعنى إيش؟ جائز إذا كان ما رمده، أما إذا كان رمده ما يجي. ورحم بقاء لا بقى رمي العين حتى لو كان مرمي منه لا حجة بعدم حجة بعدم يعني النار من هذا رمي يقولون لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى كالماء الوضوء، فإنك استعملته في عبادة فلا يتوضأ به عبادة شخص آخر، بل صلبه الطهورية. وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخلف، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله. ويأخذ الحصى وعدده 70 حصاة، لأنه يرمي الأولى بسبع فقط، والجمع 63 مبركة 3 أيام على الثلاث، كل يوم 21، هذا لمن لم يتعجل. والحصى الذي يناده ينبغي أن يكون مثل حصى الخلف، وهو ما بين الحمص والبندق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتقد له حصى فجعل يكلم به، قال ومثل حصى الخلف، فقال أنفى لهؤلاء فرجوه إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا يجوز الظن بالحصى الكبار ولا بغيره. نعم. ولا يسن غسله، ولا يسن غسله، بل ومن البدع قول تأخذ حصى الجمار وتنظر غسله، لا اقتداء برسول الله وبأصحابه رضي الله عنهم. نعم. فإذا غسل إذا غلب على ظنك أنها وقعت في المرمى يكفي، أما إذا غلب على ظنك أنها ما وقعت في المرمى ينادي. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسك إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ولا يجزئ الوضع. كذلك فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة قبل كل شيء، يرميها بسبع حصوات متعاقبات، يعني واحدة ثم واحدة ثم واحدة ثم واحدة حتى يتوى السبع، فلو أخر المجموع السبع كلها تبقى في الأرض تعتبر واحدة، لأن لا يجوز أن يرميها دفعة واحدة أي مرة واحدة، لا تعتبر واحدة. نعم. ولا يجزئ الوضع، ولا يجزئ الوضع، بل لا بد من ظن، فلو أخذتها جوفا نزلتها بهربون هكذا، هذا ما يكفي، لا بد من ظن. يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض الإبطة لأنه أعون على الرمي، ويرفع يده حتى يرى بياض الإبطة فيرميها، لأن في رفع يده أعون وأقوى من رمي بالوصول إلى الحصاة إلى المرمى. لا، الشخص ما يشتغل، لا عند الحنبلية، الحنبلية لا يهتم بالشخص، لكن ثم العلماء المسبب الذي هو الحياة والسبب، يعني الشخص ما وجد إلا تبي، فإذا وقعت في الحوض ولو لم تهتم بالشخص كذا. اليوم يبي أكثر من سبع. نعم؟ اليوم يبي أكثر من سبع، ما لله سبع، وزاد مدرب في الشارع. فرجعية من الصحابة رضي الله عنهم أكثرون ربطوا محمد وجوه الأمر أن بعض الطلبة وبعض الصحابة يحبب الصحابة وبينوا موقفه ربطوا وحددوا على هذا التقديم، هذا كما نقول في الدار الحنبلية. ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويكبر مع كل حصاة ويضرب على الدعاء. ولا يجزئ الرمي بغيرها اي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن. ولا يجزئ الرمي بغير الحصى كما لو رمى بقزازه او نعال او جمله في كلها ولا يجزئ وكذلك الجوهر او ذهب. ولا يجزئ الرمي بها ثانيه لانها استعملت في عباده فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. ولا يجوز أن ينابها ثانية لأن لو رميت عن كيف أخذ أصاك برميك مرة ثانية لا هذا لا يجوز لأنك استعملتها في عبادة فلا يستعملها غير في عبادة أخرى كما الوضوء لا يستعمل المرة الأخرى إلا لو فرغنا أنك لما رفضت الحوض راحت عن الحوض ما طاحت فيه فلا يجوز أن يعبوه عنه لأنك الآن لم تستعملها في عبادة لم تكن مجلية عنك ومبرئة لذنبك ونظم الجنود ولكن ما طاحت بحور طاحت دون حور أشوفها مثلا هذا لا بصر ذلك لأن حتى الآن لم يستعمل بها عبادة. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان. ولا يقف عند جمرة العقبة لذيق المكان بخلاف الجمرة الأولى والثانية أيام التشريق لساعة ثمان. ومدد أن يستبقن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. مدد أن يستبقن الوادي وأن يستقبل القبلة حالة رمي ولكن هذا هو الملل والصواب أنك تجعل القبلة عن يسارك ومن عن يمينك كما في حديث المشهور فإنه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى جمرة العقبة وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة خلافا لما ذكرناه هنا. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. فلو وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فإنها تجزي ما دام أنها استقرت وبقيت فلا بأس. ويقطع السلبية قبلها لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجاه في الصحيحين. ويقطع السلبية قبلها لأنه شرع في التحلل فها أول ما بدأت من شأن تحللك هو رمي جمرة العقبة تقطع السلبية كما أنك تقطع التلبية إذا شرعت في طواف العمرة لأنك شرعت في أسباب التحلل لخبر أسامة لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. كما تقدم وكما يأتي. وأما

ففقير الحرم إذا تملك وأخذ جاز له أن ينقل إلى الجانب الأول. ما يجي ما يشلمون من الفقراء ولا الفقراء في مكة واجب كان يجب أن ينقل سوية تكر البحر في حارات الفقراء. من أين لك؟ ولهذا يقول صاحب الإنصاف في النفس من هذا شيء وش بعدني من راسك؟ وش بعد؟ أو مثلا أنت حالق راسك الآن، حلقت عند الإحرام لما جيت عن انتهاء العمرة ما في راسك شيء، سويت حلق أمس ما أم دايم لك. يقول إن شهر بمرار الموس يعني لأجل بقاء أثر العبادة، لكن مما قال بالدور من الإصحاب يقول هذا لما لا أصل، والنفس تميل إلى عدم إمرار الموس على الرأس لعدم الفائدة ولعدم دليل يدل عليه. نعم. ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره. ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره، يعني لا بد أن يحلقه أو يقصر من جميع شعره. التلبيد تلبيد الرأس كأن يكون لك شعر كثير، جبت لك صمغ ولا عسل ولبدت راسك كله، خليتك كأنه طاقية حتى لا ينفذ الغبار ولا ينفذ القمر ولا الحشرات بين الشعر، فهذا لا بد أنك تحلق أو تقصر من جميع شعره. مجرد تلبيدك للشعر لا يؤذيك عن الحلق أو التقصير. وكذلك ظفره وما نسميه في لغتنا جدايد، خلاه جدايد لا بد أن يحلق أو يقصر. والعقص معناه عقصة، العقص معناه هو رد أطراف الشعر إلى أصوله، كأن يكون الشعر كذا ثم يقصر عندها، يعني تراب العمائل الجدايد يعكسها أسفل من جهة العروق، هذا هو العقص بكامل أهل العلماء. وبأي شيء قصر الشعر أجزأ؟ وبأي شيء قصر الشعر أجزأ، سواء كان موس ولا مقص ولا بحديدة أو مقلبة أظهار صار يقصر منه. وكذا إن نتفه أو أزاله بنوره. وكذا لو نتفه أو أزاله بنوره كان ذلك كامل، لأن الغرض إزالة الشعر خضوعا لله وامتثالا لأمره، كما قال بعضهم في كلامه عندما نبه في الحج والعمرة لحلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس، يعني حلقنا الرؤوس تعظيما لله، ولو طلب منا أن نحلق النفوس بمعنى نقتلها لفعلنا، لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أن ملأ فأقل، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أن ملأ أو أقل، وكذا العبد. والمرأة تقصر من جميع شعرها بقدر أنملة، والأنملة هي فصلة الأصبع العليا، يعني تأخذها، لأن ولا ينبغي لها أن تحلق شعر رأسها لأنه جمالها وزينتها، وإنما تأخذ من أطراف الشعر بقدر أنملة. ومثل العبد إذا كان مملوكا، لأن شعره ملك لسيده، فالشعر ملك لسيده وحلقه ينقص قيمته، فالحلق إلا إذا رضي السيد. نعم. وكذا العبد: ولا يحلق إلا بإذن سيده، وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبل. كذلك سن لمن قصر أو حلق أن يأخذ من شعره كالشارب والعانة والضر والأبط وما أشبه ذلك. نعم. تحديد بقدر عن الله وارد أو اجتهاد؟ نعم، تحديد بقدر عن الله. الله لنا جانب أو الأحاديث، لا جانب أو الأحاديث مو شيء، وإن جانب لك إلا أن الحديث فيها شيء فيها رأس. ثم إذا رمى وحلق وقصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وإذا رمى وحلق أبيح له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإبادة. هذا هو المذهب. الموفق يرى أنك إذا رميت جمرة العقل فقط أبيح لك كل شيء للنساء حتى ولو لم تحلق. فعلى ما اختاره الموفق رميت جمرة العقبة الآن جاز لك أن تلبس ثيابك وإن لم تحلق، وجاز لك أن تستعمل الطيب، وجاز لك أن تقلم الأظهار. هذا هو اختيار الموفق، هو جاء بهذا الشيء من الحديث. أما المذهب لا، إذا رميت لا يجوز لك أن تلبس ولا أن تغطي رأسك حتى تحلق أو تقصر أو تطيب. وكذلك إذا رمى وحلق أبيح له كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة وعقد نكاح. معنى رميت وحلقت ولبست ثيابك واستعملت الطيب لا يجوز لك تقبيل زوجتك ولا مباشرتها بل ولا عقد النكاح. معنى عقد النكاح مثلا اليوم العيد رميت وحلقت خلاص لبست ثيابك طيبت ان هذه الليلة لكنك ما بعد طفت طواف الإفاضة خطبت بنت زيد قال الله يحييك تتعقد لي انت منى وما بعد طفت فعلى المذهب ما يجوز لو عقد لك لا يصح لك لانك ممنوع من النساء ولو كانت في بلادك أو موجودة وراضية والدخول سيكون بعد التحلل لا يجوز عقد. وعند شيخ الإسلام تيمية لا بس يعقل لك لكن ما هو شيء إلا بدا النهاية. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نصر في تركهما دم لقوله صلى الله عليه وسلم بل يقصر ثم يتحلل. والحلق والتقصير نصر في تركهما دم. وقيل ان الحلق والتقصير اطلاق من محذور وليس بنسك. وهي الروايه الثانيه عن احمد. والصواب انها نسك لان الاحاديث جاءت تدل على هذا. قد نقول وش فائده الخلاف؟ احنا نقول ان الحلق او التقصير نسك. الاخرون يقول لا ما هو نسك بل اطلاق من محظور. وش الفائده؟ شوفوا شايفه الخلاف. شوفوا ايش؟ اضع صوت. اذا قلنا انه نسك بركه فانه يلزمك. لو وقع زوجته قبل الحلق الحلق ارحش الحلق ارحش على كلا القولين. لا هي قد ان اطلاقا اما اذا قلنا نشق اما اذا قلنا نشق هذا الحين اين الحلقة والتقصير نقول انها نسك لو لم تحلق عليك دم او فعلت محظورا يعني لانك لم تتحلل الا كله فكذلك. لكن عندهم يعني في تركه دم على كل حال. واما من قال ان في اطلاق المحظور لا شيء عليه. نعم ثم ليتحلل ولا يلزم بتأخيره أي الحرف أو التقصير عن أيام منى دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولا إن نحر أو طاب قبل رميه ولو عالما لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. ويحكم التحلل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم بها النحر والإفاضة والرمي. كذلك الحلق والتقصير قلنا إنه نسك، وبتقديم بعضها على بعض لا بأس بذلك، أو أخر الحلق إلى بعد أيام منى لا بأس، أو لم يحلق إلا في الطائف أو في الرياض لا بأس، فإنه يجي في كل مكان، لأنه لا حظ لفقراء الحرم في هذا الحلاق أو الشعر، ما له حظ. كذلك أيضا يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة التي هي رمي وحلق وطواف.